بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر المنذري لصحيح مسلم، واليوم نقف مع حديثين عظيمين، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، هي أحاديث في الحياء. فنستمع إلى قراءة الشيخ خالد ثم أقف مع ما تيسر من وقفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى، ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان أوردهما الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وباب شعب الإيمان. وسبق أن نبهت مرارا أن الإمام مسلم لم يبوب كتابه الصحيح، ولكن من جاء بعده بوب أحاديثه على اختلاف الأبواب واختياراتها، بخلاف الإمام البخاري رحمهم الله جميعا، فقد بوب لصحيحه. ويتميز الإمام البخاري في تبويبه لصحيحه بفقهه الدقيق جدا، ولذلك يعرف فقه الإمام البخاري من أبواب صحيحه. ولذلك فإنني أوصي طلاب العلم، لمن أراد أن يتفقه ويتعلم كيف يبوب لمسائل معينة، أو يختار عنوانا لمحاضرة أو درس أو كتاب، أن يستفيد من هذا العلم الغزير للإمام البخاري في أبوابه في كتابه الصحيح. لأننا نلحظ أن بعض المؤلفين أو المحاضرين أو الكتاب يضع عنوانا، فيأتي طالب العلم ويأخذ هذا الكتاب أو يحضر هذه المحاضرة أو يقرأ هذه المقالة تأثرا بعنوانها، فيفاجأ بأن العنوان شيء وأن المضمون شيء آخر تماما. وهذا لا شك خلل كبير يقع فيه كثير كما قلت من المؤلفين والكتاب وغيرهم. بينما تميز البخاري رحمه الله في هذا الجانب فلينتبه لذلك. الشاهد أن الإمام البخاري أيضا أوردهما في بابين آخرين، وهناك حديث ثالث وهو مهم جدا أيضا ذكره الإمام مسلم هو قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني ينصحه عن الحياء، كان أخوه فيه حياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. وأخرجه البخاري أيضا لكن بلفظ دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه أي لا تعظه ولا تنصحه عن الحياء فإن الحياء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الناصح فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. لا أطيل في تبيين الأبواب التي وردت فيها هذه الأحاديث والخلاف في ذلك، فلا يترتب كبير فائدة بالنسبة لدرسنا المبني على الاختصار، وإلا لا شك أن فيهما الفوائد العظيمة. هذان الحديثان حديث اليوم أيها الأخوة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة والحياء من الإيمان، وحديث عمران، هو من عطف الخاص على العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة أن الإيمان 60 أو 70، وسنأتي إن شاء الله لهذا الخلاف. ثم ذكر في حديث عمران الحياء فقط، أن الحياء خير كله أو كله خير، وهو من عطف الخاص على العام، لأنه في الأول ذكر جميع شعب الإيمان أشار إليها، طبعا لم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، لا أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن هنا اقتصر على الحياء فقط. قد لا نتمكن هذا اليوم من إكمال هذين الحديثين، ولكنني أواصل حسب ما تيسر من الوقت بإذن الله، ثم بعد ذلك إن بقي وقت وإلا أخذناها بإذن الله في الدرس القادم. الشاهد أيها الأخوة، نقف الآن ما معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. معنى الشعبة تكلم العلماء كثيرا، قالوا إنها قد تدل على الافتراق وقد تدل على الاجتماع، فلما نقول مثل الشعب الفلاني وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا دليل على الاجتماع، الشعب العربي الشعب المسلم وهكذا، فهو يدل على اجتماع فئات من الناس يربط بينها رابط إما جغرافي يعني مكاني أو نسب. فالشاهد أن كلمة شعبة قد تدل على الاجتماع وقد تدل على الافتراق، تشعب القوم أي اختلفوا. قالوا وسمي الشعيب شعيبا في المعنيين، وهذه من لطائف اللغة العربية، الشعيب الذي في الوادي قالوا اجتمع فيه المعنيان، إن نظرت إلى الذي يمد الشعيب هذا من الأنهار أو المسالك فكأنها مجموعة من الأنهار أمدت الشعيب، فبدل أن كان متفرقا اجتمع فيها، فجاءت متفرقة مثل الأنهار وغيرها تأتي من أماكن متفرقة شعب متفرقة ثم تجتمع، قالوا فتدل على الاجتماع والتفرق، أو أن أحيانا يكون الماء يمشي في مكان ثم يتفرق فبعد الاجتماع يفترق، قالوا لك سمي شعيبا فهو يجمع بين أيضا المعنيين. ولذلك قالوا ما هذه الفتية التي شعبت الناس، ما هذه الفتية التي شعبت الناس أي التي فرقت الناس. ولعلي وإن كان هذا ليس مقصودا أقف الآن فعلا عند هذه الكلمة التي سقناها من باب الاستدلال اللغوي فقط، لكنها كلمة عظيمة جدا. الآن هناك فتاوى تفرق الناس، هناك فتاوى تشعب الناس، ولذلك كبار العلماء كبار الأئمة قالوا قاعدة عجيبة جدا، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها أيضا شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا وذكر غيرهم من العلماء، قالوا لئن يجتمع الناس على فتوى مرجوحة خير من أن يفترقوا على فتوى راجحة، هذه قاعدة ثمينة جدا يا أخوان. لذلك أنا أنصح المفتين وطلاب العلم أن يعنوا بها، لأن يجتمع الناس على فتوى مرجوحة خير من أن يفترقوا على فتوى راجحة. طبعا يذكرون العلماء في هذا ليس فيما يكون من الأصول أو العقائد، إنما من مسائل الاجتهاد، يذكرون ما يكون من مسائل الاجتهاد. مثلا تعرفون أن الراجح بدون أذكر خلاف عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكنك لو ذهبت إلى بلد خاصة كما هو عند الشافعية مثلا وكلهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا فمن الحكمة والعقل والفقه في دين الله والورع أن لا تحاول أن تخالفهم وتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنك هنا قد تحدث فتنة وقد تفرق الناس. وإن كان في رأينا هو القول الراجح، لكنه عندهم هم يرون هو الراجح، بس هو مرجوح بناء على الأدلة. فذكر هذا شيخ الإسلام وغيره، فتجهر معهم، لو قدموك للإمامة اجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى لا تفرق الناس. ولذلك الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، معروف أن الراجح في منى هو قصر الصلاة كما تعلمون للحاج، هذا هو الراجح. فعثمان رضي الله تعالى عنه وكان هو الخليفة أتم الصلاة، لمسأل أطال العلماء لماذا أتم عثمان رضي الله عنه، فقام ابن مسعود وأتم خلفه، فاستغرب البعض قال كيف أتممت خلفه وأنت تعرف أن الراجح هو القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذه الكلمة أيها الأخوة التي ذكرها الإمام البخاري ورواها الإمام البخاري وسارت وبلغت ما لم تبلغه بعض الأحاديث الصحيحة، قال الخلاف شر. الخلاف شر، صحيح أن فعل عثمان إتمام الصلاة مرجوح، لكن لو أنني صليت وحدي وصلى هو وحده سيصلي أناس مع ابن مسعود وسيصلي أناس مع عثمان فيترتب الخلاف هنا. فقال الخلاف شر. أنا أردت أن أقف شعبة هنا كلمة، لماذا قال هذه الفتن في شعبة الناس الآن؟ هذه الفتن أيها الأخوة التي تعيشها الأمة يجب على الفقيه أن ينتبه في فتواه، إذا لم يستطع أن يفتي بما يجمع الناس فعليه أن لا يفرقهم، وبخاصة مرة أخرى أقول فيما كان من مسائل الاجتهاد ليس في مسائل الأصول أو العقائد، فيحدث خلاف بين الناس وافتراق وتشعب. ولذلك هناك حكمة أخرى قالها السلف، قالوا الاجتماع على ما تكرهون خير من الافتراق على ما تحبون. هذه حكمة أخرى عظيمة جدا، الاجتماع على ما تكرهون خير من الافتراق على ما تحبون. يعني مثلا جئت لبلد فيه مظالم لكن كلمتهم مجتمعة، ولو أردت أن تزيل هذه المظالم ربما يحدث تفرق وخلاف وقد يؤدي إلى قتال، فندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. الشاهد هذا موضوع عظيم جاء عرضا، لكن حال الأمة الآن تقتضي هذا الأمر، تقتضي الفقه في هذه المسائل، وأخص طلاب العلم فيما يتعلق من فتاوى أو مواقف أو آراء، لأنكم كما تلاحظون الفتن الآن تعج بالأمة ونحن في هذا البلد المبارك. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ انظروا البلاد المحيطة بنا الآن، انظروا اليمن، انظروا بعض دول الخليج كالبحرين، انظروا العراق، انظروا لبنان، انظروا كل البلاد بس المحيطة بنا فقط ويتخطف الناس من حولهم، فتن عظيمة جدا. فهذا يحتاج إلى فقه وإلى جمع الناس. وأخيرا أذكر كلمة لشيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله يقول، وهي كلمة رائعة، وكل هذه الكلمات التي ذكرتها عن ابن مسعود وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن شيخ محمد إبراهيم وغيره كلها مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، لكنها تكون عبارات موجزة تدل على هذا. يقول الشيخ عبد العزيز إذا لم تستطع أن تجمع الناس فلا تفرقهم، إذا لم تستطع أن تجمع الناس ما عندك قدرة تجمع فلا تفرقهم، دعهم على ما هم عليه. فهذا حقيقة منهج عظيم جدا وسياسة حكيمة، وهي من سياسة الفقه في دين الله جل وعلا. إذن نقول في هذه الحالة هذا معنى من ناحية اللغوية شعبة، والمقصود بالشعبة هي القطعة، والحياء شعبة من الإيمان، ما دام 63 أو 74 فهي قطع أجزاء، الحياء شعبة منها، أي من هذه 64 أو 70، والحياء جزء منها، فالشعبة إذن هي الجزء والقطعة وغير ذلك، والله أعلم. المعنى الشرعي أيها الأخوة معناه أن شعب الإيمان تفرق وتفرع، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهي درجات، درجات عظيمة، أعلاها هو التوحيد، ولذلك منهج الأنبياء هو دعوة الناس إلى التوحيد وترتيب الأولويات، وهذا يدل على فقه عظيم أيها الأخوة، ألا وهو ما يسمى بفقه الأولويات، وهذا غاب عن بعض الناس. الآن يأتي بعض الناس، بعض الدعاة يريد أن يجمع الناس أو يدعو الناس، لكنه لا يدعوهم على التوحيد ولا يدعوهم إلى التوحيد، يحاول أن يوحد الكلمة على غير التوحيد. وأذكر لكم موقف عجيب جدا أثر بي كثيرا لشيخنا أيضا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أرسلت لجامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية اسمها جامعة يعني تجمع الناس، هذا شعاره على كل حال، وإلا ما جمعت الناس، إن لم تكن فرقتهم فلم تجمعهم. فأرسلوا للشيخ يقولون إن عندنا مؤتمر من أجل توحيد البلاد العربية، لأن مهمتها جمع الدول العربية، توحيد الدول العربية على هلال رمضان، فنريد بحكم أن الشيخ هو مفتي عام المملكة، كان مفتي الديار السعودية رحمه الله، نريد يا شيخ أن تساعدون في بحث في هذا الأمر وترسلون من يساهم في هذا المؤتمر. وأرسلوا له بعض البحوث التي كتبت في هذا الموضوع، أي توحيد الهلال الذي تعرفون دائما يطرح قبل مجيء رمضان، لماذا لا توحد دخول رمضان في الدول العربية، أحد يصومون يوم السبت وأحد يصومون يوم الأحد وهكذا. فهم أرادوا أن يتلافوا هذه القضية. تعلمون كيف فعل الشيخ هذا الإمام الفقيه الذي يقول لست، يمثل قول عمر رضي الله تعالى عنه، لست بالخب ولا الخب يخدعني، هل فرح بهذه البحوث وقال جزاكم الله خيرا وأبدى فيها بحثا وأرسل مندوبا؟ رد عليهم بكلمتين أو ثلاث، قال إن كنتم جاد، قال أما مسألة توحيد الدول العربية على الهلال فهذه مسألة لا حاجة إليها، فالخلاف قديم من وقت الصحابة وهو قد يكون لازما لاختلاف المطالع، لا يلزم توحيد الناس، صومكم يوم تصومون، كل بلد لهم صيامهم بناء على المطالع وبناء على أمور معتبرة بالنسبة للهلال، فقد يصوم الشام وقد غير الجزيرة غير دول وهكذا. قال فلا داعي لهذا البحث، لكن إن كنتم جادين تريدون أن توحدوا الأمة العربية فوحدوها على لا إله إلا الله، اعقدوا مؤتمر بالتوحيد لا إله إلا الله، وليس موضوع مطلع الأهلة. وفعلا منذ نشأت حسب علمي طبعا جامعة الدول العربية قبل الآن 55 سنة لم تعقد مؤتمرا عن التوحيد بمعنى لا إله إلا الله، تعقد مؤتمرات كثيرة وبعضها لا حاجة إليها، لكن لم تحاول أن توحد الأمة على التوحيد. فلذلك توحيد الكلمة يكون بالتوحيد. المشكلة أيها الأخوة أن بعض الجماعات الإسلامية تحاول ألا تركز على العقيدة وعلى التوحيد، تقول لهم لماذا؟ قالوا لأن التوحيد قد يفرق الناس، التوحيد لاحظ قد يفرق الناس، كيف يفرق الناس؟ قالوا مثلا نحن ندعو في بلد فيه من أهل السنة وفيه أشاعرة وفيه صوفية، ولو جمعناهم على عقيدة منهج السلف الصالح لتفرقوا وما صار معنا إلا القليل. نعم، وهذه سياسة موجودة وواضحة مع كل أسف. ولذلك ابن باديس رحمه الله، هذا العالم العجيب، العالم الجزائري الذي تربى فيتعلم في المدينة المنورة، المدينة النبوية، ثم ذهب إلى الجزائر وقاد الجهاد ضد الفرنسيين، يقول لو أنني دعوت الناس لمبادئ غير التوحيد لاجتمع الناس كلهم معي، ولكن لم يكن هذا منهج الأنبياء. منهج الأنبياء جميعا كلهم يدعون الناس إلى توحيد الله، كل الأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله كما هو نص القرآن، ومع بعضهم لم يتبعه إلا القليل، بل بعضهم لم يتبعه أحد، الإشكال أن بعض الدعاة أو بعض الجماعات جعلت الميزان لقبول دعوتهم وكثرة الناس بغض النظر عن سلامة المبدأ، وهذا غير صحيح. الصحيح أنك تكون سلامة المبدأ، سلامة العقيدة، لا إله إلا الله، تجمع الناس على ذلك وإن لم يتبعك أحد. ولهذا كما قرأ الإمام اليوم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: مستعدون لكل شيء، لكن لا تسب أصنامنا، لنا دين ولكم دين. فقال: لا، لا يريد هذا من الإصلاح، يريد يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا. وبين لهم أنه بعث بالتوحيد. ولهذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، أعلى درجة في الإيمان ولا إله إلا الله. لو أن واحدا منا عرضت عليه وظيفة أو أرض أو بيت، وقيل: هذه أحسن أرض، هذه أحسن وظيفة، هذا أحسن مزرعة، وهذه دونها، بالله عليك ماذا سيختار؟ سيختار الأعلى قطعا بدهيا. فكذلك النبي يوجهنا هنا: أعلاها لا إله إلا الله، لكن لا يغفل غيره، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وفي هذا حتى لا نتعداها دليل على شمول هذه العقيدة وهذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأشياء: التوحيد، الخلق، الحياء، خدمة الناس، وإماطة الأذى عن الطريق. ماذا نقول بالذين يضعون الأذى في الطريق؟ الآن هناك أناس ترى وأنت في سيارتك تفاجأ من يرمي شيئا في الطريق، إما معه كأس أو زجاجة أو ويرميها بالطريق، وقد يكون لها آثارها. يقول لأحد الأخرى: سافرنا إلى دولة غربية. يقول: والله مظهر حدث، يقول، أثر في نفوسنا كثيرا. يقول: كنت أمشي وأنا وأصحابي وأظن الناس سويسرا. يقول: نحن كعادتنا اشترينا من البقالة عصير، ولما خلصنا رميناها في آخر لحظة شربناها بالمكان في الشارع. يقول: مع كل أسف على عادة كثير منا. يقول: فإذا امرأة عجوز تتكئ على عصا فرانا فبدأت تهز رأسها حسرة وندامة، ثم ذهبت إلى أماكن هذه العلب وأخذتها ووضعتها في الصندوق المخصص لها. امرأة كافرة نصرانية، والمسلم يرمي في الطريق. المشكلة ما الذي يحدث هنا؟ يقول: والله شعرت بحسرة ولم أعد لهذا مرة أخرى في حياتي. المشكلة ماذا سيقال؟ هو لم يقول أن فلان هناك، أو هي تقول فلان هو الذي رمى هذا، لأنه لا يعرف فلان. سيقال: مسلمون. سيقال: انظروا إلى أخلاق المسلمين، انظروا إلى أخلاق المسلمين، كيف يرمون الأذى في الطريق، وهنا يصدون عن دين الله، شاءوا أم أبوا ولم يقصدوا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا لهذا أن الإسلام شامل كامل، أعلاه لا إله إلا الله، توحيد الله. لكن هل يقبل الأشياء الأخرى؟ نقول: لا قيمة لها، لا أهمية لها، غير صحيح. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي يعني شعبة من شعب الإيمان، لاحظوا، وليس شعب الإسلام، شعب الإيمان درجة عالية. الإيمان أعلى من الإسلام، الإيمان أعلى من الإسلام. والحياء وهو خلق كما سنتحدث شعبة من الإيمان. فهذه كلها من المعاني التي تتعلق بهذا الجانب. هذا الحديث أيضا يدل أيها الأخوة على علاقة الإيمان بالعمل. هذه مسألة طويلة جدا ومتفرعة، ومسألة عقدية أطال العلماء فيها، وليكفي مثل هذا الدرس لا أحب أن أفصل كثيرا. بإمكانك من ترجع إلى كتب العلماء من أراد التفصيل. لكن الإشكال الذي وقع حتى عند بعض أهل السنة، أنا ما أتكلم عن أهل البدع، هل العمل داخل في الإيمان أو الإيمان هو التصديق؟ لأن الإيمان: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، كما قال أبناء يعقوب لما جاءوا وقالوا إنه أكله الذئب، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت مصدق لنا. فقالوا: إن الإيمان هو التصديق. نحن نقول: صحيح أن الإيمان من حيث اللغة هو التصديق، لكن طيب هل يدخل العمل في الإيمان أو لا؟ هذا خلاف حتى بين بعض أهل السنة. فشيخ الإسلام رحمه الله حتم هذه القضية وقال لا شك أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإمادة الأذى عمل ليس عمل قلبي، عمل يدوي. يعني إذا رأى الإنسان أذى وأخذه هذا لا يسمى اعتقاد، هذا يسمى عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل العمل في مسمى الإيمان. الخلاف الذي كان بين العلماء أيها الأخوة هل هو بالتضمن أو باللزوم في مسألة دقيقة عقدية، لكن لا أطيل بس إشارة خاصة بعض طلاب العلم حتى يبحثون، هل دخول العمل في مسمى الإيمان بالتضمن أو اللزوم؟ ما معنى بالتضمن أو اللزوم؟ أي إن كنا نقول الإيمان أجزاء ومنه العمل فهو بالتضمن، يعني لا يكمل العمل الإيمان، معنى الإيمان إلا بالعمل ومنه كذا وكذا وكذا، كالصلاة والصيام والصدقة هذه عمل فهي تدخل بالتضمن. آخرون قالوا لا باللزوم، لأن الإيمان هو التصديق، لكن يلزم من التصديق هذا باللزوم، يعني بالأثر بالعاقبة يلزم من التصديق أن يفعل كذا وكذا. من أراد كما قلت لكم مزيد في هذا الأمر، وشيخ الإسلام يقول إذا أقر معنا أن الإيمان يزيد وينقص، إذا أقر المخالفون أن الإيمان يزيد وينقص وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا بد من العمل، في الخلاف لفظي، يقول الخلاف بيننا وبينهم لفظي، ولذلك لا نطيل في هذا الأمر، بخلاف بعض المبتدعة. المبتدعة يقولون إن الإيمان في القلب فقط والعمل شيء زائد عن الإيمان، وطبعا هذا كلام غير صحيح، لأن إبليس كان يؤمن بالله جل وعلا لكنه جحد ذلك، يعني في قلبه يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق، بل حتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لو قلنا إن الإيمان التصديق فقط كما يقول كرامية أو غيرهم، ففي هذه الحالة معناه سيجعلون حتى فرعون مؤمن. ومع كل أسف أنتم تعلمون أنه كتب مقال قبل أشهر وأشرت له في هذا المكان في إحدى صحفنا لكاتب مشهور أن فرعون مؤمن. نعم أن فرعون مؤمن، هذه خطورة يا أخوان لما يكون العقيدة غير مفهومة، لما جعلوا التصديق فقط وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، يعني يعلمون من قرارة أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. لو كان هذا يكفي ما كذروا، لأننا لم نرى الأثر ولا العمل. فالصحيح أن الإيمان من العمل، والعمل أصناف، والموضوع هذا طويل جدا. البضع ما هو لما يقول 74؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها، قال بضع، قال علماء اللغة البضع قيل من 1 فما فوق، يعني المهم أن يكون 7، وقيل من 3 إلى 9، وقيل ما دون 10، والراجح أن البضع فلبيث في السجن 7 سنين من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، لا يدخل فيها 10 ولا يدخل فيها 1 و2، هذا هو القول الراجح في معنى البضع. الحديث كما قرأ الشيخ في خلاف 64 أو 74، الموضوع طويل واختلف العلماء واختلفت الروايات، وكلها في الصحيحين، في بعض كتب الصحيحين، في روايات الصحيحين 64، وفي بعض روايات الصحيحين 74. اختلف العلماء هل الراجح 64 أو 74؟ بعضهم قالوا نأخذ باليقين، قالوا بعضهم نأخذ باليقين كالقاضي عياض، وهكذا قالوا الشيخ أبو عمرو، قال نأخذ باليقين وهو الأقل 64، بينما قال آخرون كالحليلي قال لا نأخذ 74 ما دامت ثبتت بطريق صحيح والزيادة من الثقة مقبولة فنقول 74، والله أعلم. لكن أيهما أرجح في هذه المسألة؟ العلماء أطالوا في عد هذه الشعب، ممن ذكر ذلك ابن حبان، ومنهم البيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها، فلذلك جاء من جمع. المشكلة لما تنظر لبعض العلماء الذين قالوا 74، تأتي لآخر ذكر 74 تجد في خلاف. إذا ما نستطيع أن نجزم أن هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة جميلة يا أخوان في المبهمات تفيدكم في منهج العلم في القرآن حتى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذا جاءت المبهمات لا نكلف أنفسنا البحث عنها كثيرا. إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بطريق معتبر عن أحد الصحابة، وإلا لا نكلف أنفسنا بناء على قاعدة جميلة. قالوا ما سكت عنه الله جل وعلا وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا بمكلفين به. ولذلك العلماء لما بحثوا الأقوال الذين بحثوا 64 أو 70 وعدوها، قال منهم والصحيح ما صار إليه الخطابي أنها في علم الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا. صحيح أنها ثابتة في أدلة أخرى كالصلاة والصيام والزكاة والرياء وغيرها، يعني الإخلاص عفوا موجودة، لكن في هذا الحديث ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث: ذكر لا إله إلا الله، وذكر عمادة الأذى عن الطريق، وذكر الحياء. قالوا ولو كانت من لوازم العبادة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن تأخير البيان، وهذه قاعدة معروفة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا قال الخطاب هنا والصحيح ما صار إليه، نعم يقول أبو سليمان أنها منحصرة في علم الله تعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في الشريعة مفصلة فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب ولا عين لنا عددها ولا كيفية انقسامها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا ولا في عملنا. نعم، وكل ذلك مفصل في الشريعة. ثم قال فما أمرنا بالعمل به عملنا به، وما نهينا عنه انتهينا، وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك. هذه قاعدة جميلة جدا، لأننا نرى من بعض المفسرين تكلف في تفسير كلام الله جل وعلا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو نجار، هل هو كذا؟ لا داعي لذلك. رجل من أقصى المدينة يسعى، لا يهمنا اسمه. ولذلك كتب التفسير الآن أو كثير منها بعبارة أدق محشوة بكلام لا حاجة إليه. ممن وفق في هذا كثيرا الإمام ابن كثير، أنه خلص كتابه من أمثال ذلك، وكذلك الشيخ ابن سعدي وغيرها من كتب التفسير. حشوا كتب التفسير بالإسرائيليات أو الوقوف عند أسماء مبهرة لا يتوقف فهم النص عليها، فلا داعي إلى البحث. ولذلك على الأخوة الذين هم يقرؤون إذا جاءوا بمثل هذه الخلافات أن نتحاشوها، إلا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والله أعلم. بعض العلماء قال إن دراستها من باب التفكر والتدبر لا من باب الحصر، والله أعلم. لكن من أفضل من ذكر ابن حجر قال يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على ثلاثة أنواع، أعطانا دلالة. هذا استنباط عجيب جدا ذكر ابن حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما هو؟ كلام. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عمل ظاهر، والحياء شعبة من الإيمان عمل قلب. قال فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء مثال، لأن الإيمان هو قول اللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا هو الإيمان. أو نقول عمل الأركان وعمل القلب، لأن اللسان من الأركان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار للسان واحدة، قول اللسان لا إله إلا الله، واختار للعمل الظاهر إماطة الأذى عن الطريق، واختار لعمل القلب الحياء، وأصله لا شك أن الحياء أصله في القلب فينبعث منه هذا العمل. قال هذا هو اللازم، أما ما عدا ذلك فلا ندخل في تفاصيل لا حاجة لنا بها. هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم الإيمان يزيد وينقص، وهذه أيضا مسألة أخرى. الإيمان يزيد وينقص، كلنا نعرف هذا أمر بدهي. لا يمكن أن يقال أن إيمان الناس كلهم كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إيمان أيضا من بعد الصحابة كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم. فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أيضا دليل شعب الإيمان تدل على هذا المعنى. فذكر شيخ الإسلام أدلة كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها مراعاة للوقت، أن الإيمان يزيد وينقص. ذكر أدلة كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص من أراد أن أرجع إليها، فبين أن كل واحد منا يدرك في قلبه أن إيمانه هو يزيد وينقص. أحيانا تجد في قلبك إيمان فتخشع في الصلاة، وأحيانا لا تجد ذلك. أحيانا تجد في الأعمال الظاهرة أنك تواظب على قراءة القرآن وعلى الصيام النوافل وعلى الصلاة وغيرها، وأحيانا لا تجد ذلك. هل يقال إنه لا يزيد ولا ينقص؟ غير صحيح. فالصحيح من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ما هو الحياء؟ والحياء شعبة من الإيمان. الحياء أيها الأخوة قالوا هو من الحياة، لأن الحياء يبعث على شيء يدفع إلى حسن الخلق، فقالوا إنه مشتق من الحياة. وللعلماء اشتقاق، قالوا فالقلب الحي هو الذي ينبعث منه هذه التصرفات التي نقول عنها إنها هي الحياة. ولهذا قالوا إن الحياء ثمرة من حياة القلب، فهو يدفع عن المفاسد ويجلب للمحاسن. وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء خير كل، كما سأبين بعد قليل بإذن الله. رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومصنوع، ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. العلماء قسموا حتى نعرف الحياء المقصود الأمور ثلاثة أقسام: الخجل والوقاحة كرمكم الله والحياء. قالوا الخجل هو الذي يمنع الإنسان عن التصرفات، حتى عن بعض التصرفات المحمودة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يسمى في الحقيقة هو الخجل. بينما الوقاحة هو أن يتصرف الإنسان تصرفات تدل على عدم أدبه وعدم أخلاقه. كل منا يعرف لما يقال فلان أكرمك الله وقح، فهو يتصرف بتصرفات لا تليق عند عموم الناس. بينما الخجل يمنع الإنسان من أعمال يجب أن يقوم بها. ولذلك تقول عائشة عن نساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار: ما كان الحياء يمنعهن من أن يتفقهن في الدين. ولما جاءت إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء، يعني إذا أجلبت؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عتبت عليها عائشة: كيف تقول هذا؟ كانت فهمت أن الحياء يمنعها أن تقول هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذه الصحابية على سؤالها. قالوا بين الخجل وبين الوقاحة هو الحياء، إذن طرفان وسط. حياء خجل يمنع حتى من بعض أمور المروءة، هذا يسمى خجل. فيقول العلماء الخجل ترك، الخجل فعل سلبي ترك، فيحرم الإنسان من أمور كثيرة، يمنعه من التفقه في دين الله، يمنعه من القيام في الأمر معروف والنهي عن المنكر، يمنعه من أمور، هذا يسمى خجل. وهناك وقاحة وهو فعل، وهي تصرفات لا تليق بأخلاق المسلم، وهذا معروف عند عوام الناس فضلا عن علمائهم. بينهما الحياء. الحياء إذن هو الذي قالوا حياة تعمر القلب وتغيره، وقالوا هو انكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به إلى آخره، هذا خلق الحياة. وأنا أقول الحقيقة شرح الحياة، شرح الحياة كالتعبير بالماء عن الماء معروف عند الناس، لكن الإشكال الذي وقع هنا أردنا، وهو الذي وقع عند بشير فابن كعب لما قال: إن كنا نقرأ في الحكمة أن من الحياء ما هو سكينة ومنه ما هو ضعف. الحقيقة اختلط الأمر هنا. الحياء كيف نحن عندنا دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا حديث صحيح. وأيضا إن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء خير كله، والحياء شعبة من الإيمان، والذي يكون من الإيمان لا يمكن أن يكون في نقص. كيف نقول بعض الناس تصرفات بعض الناس يقال في حياء؟ طيب ليش ما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر قال عندي حياء؟ لماذا لم تسأل الشيخ في الفصل أو في المسجد قال عندي حياء؟ لماذا لم تكن كذا وكذا قال عندي حياء؟ هذا خطأ. هم خلطوا بين الحياء والخجل. الحياء هو المشروع، أما الخجل فليس بمشروع بل إنه مذموم، وهو الذي ضعف. وتعرفون عند الناس قالوا هو عمل سلبي تظهر آثاره على الإنسان من احمرار أو غيره عند بعض المواقف التي لا بد منها. لكنهم فرقوا، قالوا الخجل لا يضر إلا صاحبه، الخجل يضر صاحبه لأنه منكف على نفسه يخجل، أما الوقاحة أكرمكم الله فإنها تؤدي إلى الضرر بالآخرين بلسانه أو بتصرفاته أو غير ذلك. الفرق بين هذين الطرفين وبينهما الحياء. نعم العرب تجوزوا وعبروا عن الخجل بالحياء، وهذا الذي جعل أبا بشير جعل أبو بشير يسأل، فكان من لغة العرب أحيانا يتوسعون ويسمون الحياء أو يسمون الخجل حياء، والصحيح هو هذا التقسيم حتى ما يقع فيه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله. طيب إذا كان الحياء خير كله وعندنا فلان نقول ما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يستحي، ما سأل ما يسأل الشيخ في الفصل، ما يسأل عن المسائل. بعض الأخوات الآن خذوا مثال، والله ما أحسن خاصة في صفوف الأخوات واللاتي أيضا يكن غالبا لن يتزوج، تقول ذهبت مع أهلي فجاءتني العادة واستحييت أن أخبرهم فأحرمت ودقفت وسعيت ومشيت معهم، ثم بعد ذلك المشكلة أنها تزوجت وهي في الحقيقة محرمة. لماذا لم تسألي؟ قالت استحييت. الحقيقة ليس هذا حياء. ليش؟ لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذه الصحابية قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ فالتعبير بأنها تقول استحييت خطأ، صحيح أنه يعبر عنه عند خطأ، إنما هو تقول خجلت، المفروض تقول خجلت، لأنه في فرق بين الخجل وبين الحياء. فكثير من الناس يقع فيها بسبب الخجل يحسب أنه حياء. إذن يجب أن ننطلق من قاعدة صلبة كما في الأحاديث الثلاثة، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء خير كله أو كله خير والمعنى واحد، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، هذه قاعدة. إذن الحياء محمود كله، ما ينقص منه شيء، ما خرج عن الخير إذن هو ليس حياء، إنما هو في الحقيقة خجل. حتى نقسم الأمور وما نمدح إنسان فيما يذم فيه، كون هذه الفتاة لم تسأل ويترتب على هذا مفاسد. أعطيكم مثال، سألني سائل قبل فترة، ذهبت لزيارته فقال عندي مشكلة، قال الآن عندي زوجة لي منها أولاد، أخبرتني قبل أيام أنها كانت قد طلقت، فقبل أن تكمل المدة صار في وهم يقول فخطبتها وعقدت عليها وما أخبرت أهلها أنها ما أكملت العدة، يعني الآن العقد في غير محله، يعني عقد عليها وهي معتدة، الآن المشكلة يقول جاءني أولاد منها وماذا ترتب على هؤلاء الأولاد، فهل الأخوان أمور سيترتب عليه؟ يقول قلتها لماذا ما أخبرتنا؟ قالت استحيت. هذا خطأ الحقيقة ليس حياء، هذا نوع من الخجل، هذا الذي قال عنه بشير ضعف، هذا هو الضعف، لأن الحياء لا يسمى ضعفا، الحياء قوة، الحياء خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، والأمة أحوج ما تكون إلى الحياء. نعم من طبع المرأة وصفاتها الجميلة هو الحياء، وإن كانت بعض النساء هداهن الله اليوم قد تحللنا تخلينا عن هذا المبدأ، خاصة المرأة سترها وحسانتها بحيائها، فإذا رأينا أن المرأة قد تخلت عن الحياء الشرعي فهذا خلل الحقيقة فيها. ولذلك على الأخوة قبل أن يقدموا على بعض الفتيات الزواج أن يسألوا عن حيائها، الحياء شيء مهم وهو شعبة من الإيمان، وهو الذي يحمي المرأة ويصون المرأة في بيتها، غاب الزوج أو حضر، غاب أهلها أو حضروا، أي مكان كانت فيه هو خلق الحياء. وهكذا كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا فقدت المرأة حياءها ماذا يبقى لها؟ أما الخجل فشيء آخر، على الأخوات بالذات وعلى الأخوة عموما أن يفرقوا بين الخجل والحياء، لأنه قد تترتب مفاسد عظيمة وأحكام شرعية بناء على الخطأ في هذا الفهم، وقد يذم من يستحق المدح ويمدح من يستحق الذم. إذن هذا ما يتعلق بمفهوم الحياء. أعظم الحياء أيها الأخوة من الله جل وعلا، أعظم الحياء هو من يستحي من الله جل وعلا، الحياء من الله أن تنتهي عن محارمه. الآن أي إنسان عنده شيء من الحياء لو كان وقع في معصية ثم رآه أحد الناس بسرعة حتى لو لم يعرفه لأعرض. أعطي مثال بسيط لكنه عظيم طبعا لكنه متكرر. ألا تلاحظون أن بعض الناس أحيانا قد وهو في الطريق يستهويه الشيطان وينظر إلى فتاة، في لحظة نظره يلحظ أن إنسانا ينظر إليه، يحاول أن يصرف بصره كأنه ما كان ينظر للفتاة. هذا قد يكون نوع من الحياء لا شك، صحيح حياؤه مع أنه لا يعرف هذا الشخص اللي نظر إليه، وهذا جميل طبعا لا يذم، لكن الخطأ الذي وقع فيه أن استحيى من الناس ولم يستحي من الله. فالاستحياء من الله، فالله يراك أينما كنت، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ما دمت أنك لو رآك إنسان لاستحييت منه، مثلا إنسان دخل في فندق من هذه الفنادق أو الشقق المفروشة، ليس في بيتي قناة فضائية إطلاقا، أغراه الشيطان ففتحها وجد أغنية أو وجد التمثيلية أو مظهر معين أو المذيعة وجلس ينظر إليها، لو دخل عليه بعض الناس لأغلقها أو انصرف عنها. جميل، هذا جيد، حياء، لكن أين أنت من الله؟ ألم تعلم أن الله معك؟ ألم تعلم أن الله ينظر إليك؟ أعظم الحياء هو الحياء من الله، وهو الذي يعصم من ذنوب الخلوات، الذي يمنع من ذنوب الخلوات. هذه فائدة الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، هو الحقيقة. والحياء يمنع من ذنوب الخلوات، لأن الذنوب الظاهرة أيها الأخوة غالب الناس أقصد المسلمين يستحيون منها ولا يعملونها ظاهرا، إلا من قالوا عنده وقاحة لا يبالي، لا يحترم الناس، فهذا حقيقة ليس عنده حياء إطلاقا. لكن ما دمت إذن تستحيي من الناس وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، عُتب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة. فإذا ما دمت تخشى من الناس لا ترتكب هذا العمل بحضور الناس، فمن باب أولى أن تخاف الله جل وعلا. هذه ثمرة الحياء الشرعي، والمهم جدا أيها الأحبة لذلك هذا الأمر. من الأحاديث الصحيحة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث في صحيح البخاري. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ سأعيده، كل واحد منكم يحاول أن يفهم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الفهم الأول كلنا نفهمه أنه هذا الذي ما يستحي يسوي اللي يبي، معلش تقريب المعنى، هذا معنى صحيح ذكر العلماء. يعني إذا لم تستحي، إذا لم يكن عندك حياة فخلاص افعل ما تشاء أمام الله أو أمام الناس. يعني الشاب الذي في الطريق الآن يفتح الأغاني وهو أمام الناس ويرفع حتى صوته، أو إنسان يدخن أمام الناس أو يرتكب معصية، هذا لم يستحي. فكأن الحديث يقول له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الفتاة التي تلبس الملابس المحرمة كأن ملابس عري، وفي الزواجات، وكثرت علينا الأسئلة الآن أيها الأخوة من الأخوات عن حدود اللباس، لأنهم يقولون نحضر في زواجات الآن ما على المرأة إلا ما تقريبا ما يستر العورة المغلظة، الباقي رقيق جدا، حتى ما يوجد وهو قليل على ظهرها فهو رقيق يرى ما دونه، وهذه ظاهرة عامة. نقول لهؤلاء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن في معنى جميل جدا ذكره العلماء لهذا الحديث وهو مفيد. قالوا لا، الحديث له معنى، هذا صحيح هذا المعنى، لكن معنى جميل آخر. تريد تعرف الحلال والحرام؟ نعم. قال انظر الذي لا يستحيا منه، طبعا في باب مجتمع منضبط وليس في مجتمع فاسق، نعم، فالذي في مجتمع المدخنين لا يستحيا من هذا العمل عنده، أو مغنين لا يستحيا، لكن في مجتمع منضبط إذا لم تستحي من العمل فهو حلال. إذا حتى تريد تعرف الحلال والحرام، العمل الذي لا يستحيا منه فافعل فإنه حلال. لأنك لو جئت في بعض الناس قال لك الدخان حرام ولا حلال؟ أقول طيب أسألك سؤال، هل يمكن أن تدخن في الحرام؟ هل يمكن تدخن في مسجد؟ قال أعوذ بالله، في الحرام ما أدخن ولا في الشارع. نقول كويس، إذا أنت أخذت مقياس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه أنك استحيته حرام، هذا معنى آخر غير المعنى الأول. فكأنه قال دليل على الإباحة وهو ضابط من ضوابط الشرعية، إذا لم تستحي، إذا وجدت أن الأمر لا يستحى منه فإنه يكون حلالا. لكن أقول هذا بالمجتمعات المسلمة المنضبطة بالضوابط الشرعية. لماذا؟ لأن في مجتمعات حتى مسلمة أصبح مع كل أسف الحرام الحلال منكر والمنكر معروف، كما قال الشيخ اليوم في خطبة الشيخ صالح في الحديث الصحيح حديث حذيفة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، هذا ليس هو المقياس. لكن نقول إذا معنى الحديث أحد معنيين، إما إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا تخليت من الحياء ما عندك حياء فيقول افعل ما تشاء خلاص لأنك تخليت من خلق الحياء، أو الآخر وهو إذا تريد ما هو الأشياء الحلال والحرام، الأشياء التي يستحى من فعلها فهي ممنوعة أو محرمة أو مكروهة، إذا لم تكن يستحى منها فإن في هذه الحالة جائزة ومباحة. لعلي أوضحت هذا المعنى. في الدقائق الباقية لعلي أختم، لأننا نحتاج إلى طبعا وقفات أخرى حتى نؤخر حديث بشير رضي الله تعالى عنه إلى أقف عند نقطتين. النقطة الأولى أن الحياء، هذه نقطة مهمة، نص العلماء وهم كثير جدا على أن الحياء كابن حجر وغيره على أنه قد يكون غريزة أو مكتسبا. غالب الحياء يكون غريزة، الحياء تعرفون أحيانا بعض الأطفال من صغره وهو يستحي، معروف بين الزملاء، لو سأل الزملاء في الابتدائي هذا من صغره، هذا يسمى غريزة. قالوا الأصل في الحياء أنه غريزة، لكن طيب واحد مع كل أسف بسبب تربوي أو غيره ما عنده شيء من الحياء، هل يستسلم لهذا أم؟ قالوا لا، ممكن أن يكون الحياء مكتسبا، أي أن يكون الإنسان في أول حياته لا يستحي ثم يصبح يستحي. والحياء من المحرمات ومن خوارم المروءة ومن غيره. إذن هذا معنى. المعنى الأخير الذي أقف الوقفة الأخيرة لأنه سأؤجل باقي ذاك للحديث القادم إن شاء الله، قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيها الأخوة، هذا ما يسمى بالمجتمع المدني، ومع كل أسف أنه شيع أن هذا المعنى المجتمع المدني إذا أطلق يقصد به المجتمع الغربي، لأنهم يقومون بأعمال كثيرة لخدمة المدنيين كتنظيف الطرق ومساعدة الناس والجمعيات الخيرية. يعني الآن انظروا مع كل أسف الجمعيات الخيرية في الغرب أضعاف ما لدى المسلمين، بل العجيب لدى الغرب أو بعض دول الغرب حتى أكون دقيق، أنه إذا أنسى إنسان جمعية خيرية حتى أكرمكم الله لو كانت لخدمة الكلاب فإنه يعفى من الضرائب بمقدار ما ينفق على هذه الجمعية. إنسان عليه مثلا مليون دولار ضرائب، طبعا ما عندهم زكاتهم، ضرائب إذا أثبت أنه أنفق منها على الفقراء والمساكين ومصلحة المجتمع مهما دفع يعفى من الضرائب، كله دعم وتشجيع. بينما في بلاد المسلمين قد يجلس الإنسان 20 سنة، وأقولها عن حقيقة، يحاول يفتتح جمعية خيرية ما يستطيع، فضلا أن يعفى عنه وتضييق عليه ومحاولات. حقيقة أمر والله عجيب في بلاد، بل أصبحت الآن الجمعيات الخيرية وأغلقت باسم الإرهاب ومحاربة الإرهاب، أصبح إطعام المساكين من الإرهاب. قرأت مقالا لشخص، ومع كل الأسف أنه أصبح مسؤول كبير في الشؤون الاجتماعية، يقول حتى هؤلاء الشباب اللي تجدونهم عند الإشارات في رمضان إذا جاء الأذان يعطون الإنسان تمرة ويعطونه ماء لأنه خلاص ما يلحق، يقول ترى هؤلاء لا، ما قصد الإحسان لهؤلاء، لهم أهداف سياسية. سبحان الله، تمرة في رمضان عند الإفطار وشباب لهم أهداف سياسية، قد لا يكون هم مقصود اللي وراهم لهم أهداف سياسية. إذن الجمعية الخيرية هذه لهم أهداف سياسية، فحاربت الجمعيات الخيرية في كثير من البلاد الإسلامية، بل نذهب أحيانا لبعض المجاعات في دول إسلامية تجد 5 جمعيات إسلامية وخمسمائة أو خمسين أو مائتين من الجمعيات الغربية. إماطة الأذى عن الطريق ما يسمى بالمجتمع المدني أيها الأخوة فالحقيقة هو مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت في درس ماضي أكرره هنا، لفت نظري لما قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا. العجيب أنها عدت ست حرف كلها من الأعمال الخيرية، ما قالت أنك تطوف في الكعبة ولا أنك تتعبد في غار حرى ولا أنك لم تسجد لصنم ولا أنك لم تشرب الخمر، وكلها كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب بها، لا أبدا. قالت إنك تغيث الملهوف وتحمل الكلب وتعين على نائب الحق وتقرئ الضيف وتصل الرحم، كلها أعمال اجتماعية. فأقسمت بالله أن من يعمل هذه الأعمال لا يخزيها الله أبدا. الحقيقة هذا معنى عظيم جدا. فلذلك هنا وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، لاحظوا وليس شعب الإسلام فقط، هذا معنى عظيم. أضيف نقطة أخيرة، هل الإيمان هو الإسلام؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الإيمان والإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، هذه قاعدة جميلة جدا. تقول آمنا ولكن قولوا أسلمنا، الإسلام في الأعمال الظاهرة، أما الإيمان فهو في الأعمال الظاهرة والباطنة. فالقاعدة أن كل مؤمن فهو مسلم يقينا لأن درجة أعلى، وليس كل مسلم مؤمن. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. جاء سعد بن أبي وقاص والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، فقال يا رسول الله أعطه أحد الصحابة فإنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ قال يا رسول الله أعطه فإنه مؤمن. قال أو مسلم؟ قال يا رسول الله أعطه فإنه مؤمن. قال أو مسلم؟ قال ليس مؤمن. إذن هنا المرادة شعب من الإيمان، الإيمان بضع سبعون شعبة، قال المراد بها شعب الإيمان وليس شعب الإسلام، فهي داخلة فيها الإيمان والإسلام، فهي كالفقير والمسكين إذا اجتمع افترق. لو جاءني واحد قال أنا عندي زكاة أعطيها فقير ولا مسكين؟ معناها الفقير غير المسكين. لكن لو قال واحد قلت أعطها فقير، فأنا لا أقصد أعطيها فقير يترك المسكين، بس لو قلت أعطها فقير أو أعطيها مسكين يعني ما ذكرت المعنى الآخر، فإنني أقصد المعنى الثاني. لما نقول إنسان مؤمن الحمد لله فلان مسلم، فنقصد أنه مؤمن ومسلم. لكن لو ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول الله جل وعلا لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، إذن الإيمان غير الإسلام. لما يقول سعد رضي الله فإنه مؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، معناه المعنى اختلف. لما أقول لإنسان لا هذه الزكاة التي عندك أعطاها فقير لا تعطيها مسكين، لأن المسكين غير الفقير، قالوا الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض الحاجة. لكن لو أنني قلت الزكاة عندك زكاة أعطيها الفقراء، فأنني لا أقصد أن يعطيها الفقراء ولا يعطي المساكين، بل معنى واحد. هذه معاني دقيقة. فمن هنا أيها الأخوة أقول هذا هو الحديث، خلاصة الأمر الحياة أشبه ما يكون بالمقياس الذي تقيس به نفسك أولا ومن حولك ثانيا. فمن وجدت عنده خلق الحياة فهو على خير الله، ومن لم تجد عنده خلق الحياة فإن هذا قد يجره إلى شرور عظيمة. فاحرص أن تصاحب من يتخلق بهذه الأخلاق من الرجال بالنسبة للرجال ومن النساء بالنسبة للنساء. أقول للأخوات إذا خطب أحد فاسألي هل هو لديه حياء أو لا، لأنه إذا كان عنده حياء سيمنعه من كثير من المحرمات. والله كم من الأخوات يسألنني، بلغنا أن فلان وخطبنا وسألنا عنه، فلما تزوجته وجدت ينظر المقاطع المحرمة، وجدت في جواله صور كثيرة، هذا ليس عنده حياء. لو أنها سألت عنه سؤالا دقيقا وثبت لديها أن عنده حياء ما وقع في هذه الأمور. وكذلك النساء، إذا اعتبروا مقياس هذا الحديث العظيم أو في هذين الحديثين ما يتعلق بالحياء هو مقياس من مقاييس الإيمان، من مقاييس الإيمان التي يجب أن نعرف بها الخاطب والمخطوب، أن نعرف بها الصديق وغيره، أن تعرف بها الأمين من غيره. والله أعلم. الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول، هذا مرشد طلابي في مدرسة ثانوية يسأل، يقول طرح قضايا الحب بين الشباب في المرحلة الثانوية بأسلوب مؤدب ومهذب مع طرح العلاج المناسب، هل هو مناسب في المدارس؟ ما أرى التعميم، أنا أرى أن نخصص. أحيانا قد يكون هذا يفتح أبواب شر، نعم لو وجدت إنسان عنده حالة معينة فلا مانع، والقرآن قد طرح شيئا من ذلك في قصة يوسف وامرأة العزيز، لكنها بلغة عالية عجيبة جدا. نعم تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا، اللي يقرأ قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وكيف تناولها القرآن وينظر مع كل أسف ما يسمى بقصص الحب الآن والغرام وما فيها من فحش التي يمكن تعبر عما قلنا قبل قليل بالوقاحة، مع كل أسف هناك من يدعون الآن لتدريس هذا الموضوع ما يسمونه بموضوع الجنس للفتيان والفتيات في المرحلة حتى الابتدائية، هذا خطأ الحقيقة. أن ما أقول قد يفقدهم الحياء، إنما يجب أن يربوا على الحياء وعلى البعد عن هذه الأشياء بأساليب تناسب أعمارهم. أنا لا أعمم الحكم، لكن يرجع لنوعية الطلاب ولأسلوب الملقي وللحاجة، أما التعميم فلا أراه. يقول أنا طبيب ولا يخفى عليك الفتن والتبرج في المستشفيات، فما نصيحتكم لي ولكل طبيب؟ هذا بلاء الآن يا أخوان عم، حتى مع كل أسف أن كثير من المستشفيات لا تراعي، أقول كثير لا أعمم، الضوابط الشرعية، وليس فقط مع هناك وجود التبرج والسفور من قبل الطبيبات والممرضات، هناك الاختلاط من قبل الطبيبات والممرضات، ومع كل أسف أن مع كثرة الإمساس يقولون يقل الإحساس. احتجت في يوم من الأيام أن أذهب كأي واحد منا لمستشفى، فذهبت للمستشفى يذكر القائمون عليه بالخير وهم إن شاء الله كذلك، لكن انظروا الخطأ، فلما دخلت على الطبيب والطبيب أيضا مظهره ملتزم وهو كذلك أيضا، لكن المشكلة فوجئت أنه جالس بالغرفة ينتظرونني هو والممرضة، هذه خلوة الحقيقة، أنا أعتبر أن هذه خلوة وليس بعض الفتاوى الشاذة، أنا أقول ليست خلوة بل هي خلوة حقيقية. فتساهل الآن في الطب في موضوع الخلوة في موضوع التبرج، موضوع أيضا الأخوات اللاتي يأتينا يكشفنا عند الأطباء يتساهلن، حتى إن بعضهن هداها الله فيما يتعلق بأمراض النساء والولادة تختار الرجال على النساء، وهذا لا يجوز شرعا. نعم يا أخوان تختار الرجال على النساء وفي كشف عورة، أنا لا أتحدث عن خلال، أتحدث عن واقع ومناقشات مع المسؤولين في وزارة الصحة ومع المسؤولين في الجامعات والمستشفيات. والله يحدثني والدي رحمه الله يقول كنت في مستشفيات في الرياض يريد يجري عملية، يقول فإذا عندنا شاب ليس صغير يراد يجرى له عملية تناسلية، يقول فإذا الطبيب يأتي ومعه شباب ومعه طبيبات يعني متدربات ويريهم جميعا الأعضاء التناسلية لهذا الشاب، أي حياء هذا؟ أين الحياء؟ هنا نقول أين الحياء؟ هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لماذا لا يخصص رجال ونساء كما في بعض الدول الغربية؟ أقول لهذا الأخ ولغير اتقوا الله جل وعلا، فالذي سيحاسبكم هو الله جل وعلا. أما وجود هذه الأنظمة أو التساهل فيها في موضوع الاختلاط أو موضوع الكشف على النساء أو اختيار بعض الأخوات الرجال للكشف عليهن إلى غير ذلك، هذا محرم. مهما حاول البعض أن يبرره باسم الضرورة ليست ضرورة، نحن نعيش والحمد لله في هذا المجتمع، وكثير من الأخيار من أمثالكم لم يكشف يوم من الأيام رجل على امرأته فيما حرم الله. حتى الموضوع طبيبة الأسنان، إحدى الأخوات تسألني قبل أيام أو أحد الشباب بعبارة أدق يقول أنا عندي علاج لأسناني والطبيبة امرأة وهو مستشفى خاص، قلت لماذا تذهب مستشفى خاص لامرأة؟ اذهب لمستشفى خاص تجد رجال، لأن يا أخوان موضوع ترى الطب وخاصة طب الأسنان أقرب ما تكون الشفهة إلى الشفه، وفي وضع محزن للرجل وللمرأة، لأن يكون على وضع السريري والطبيب يعالجه أو الطبيبة تعالج الرجل في أمور محزنة تشاهدونها وتعرفونها، ما ينبغي الحقيقة، يجب أن نتحرى. وأقول لكم ومن يتق الله يجعل له حتى في موضوع الولادة، من يتق الله يجعل له مخرجا. الحجج التي يحتج بها الناس ما وجدنا طبيب أو الطبيب المرأة تقول ما وجدت طبيبة، غير صحيح، لكن الناس تعودوا على يبحثون عن رخيص عن أسهل بدعوى أن هذا الطبيب أفضل أو هذه الطبيبة أفضل، غير صحيح، العلاج عند الله جل وعلا والشفاء بيد الله جل وعلا ليس بيد الطبيب والطبيبة. فأقول لهذا الأخ أرجو أن تكون مثالا صالحا لتخلصنا من هذا البلاء الذي عم وطم. وكذلك الأخوات، وأن تكون منبر خير وهداية لإخوانك، وأن تجاهد إذا استطعت، وإلا فإني أقول لك والله نصيحة، إذا تقول لم أستطع فدينك أغلى عليك من دنياك، دينك يا أخي أغلى عليك من دنياك، ويعوذك الله خيرا. افتح عيادة خاصة، من أحسن الناس ما الحمد لله دخلا هم أصحاب العيادات الخاصة، افتح عيادة خاصة، أنشئ مستشفى مع بعض إخوانك، أقنع أخواتك الطبيبات أن يفتحن مستشفيات، أو أنتم افتحوا وضعوا في بعض الأخوات، ساعدوا الناس الذين يبحثون عن الحلال، عن المرأة الطبيبة الصالحة. وكذلك أقول كلش ممكن، لكن نحتاج غيرة الحقيقة، أن يكون عند الإنسان عنده غيرة. أنا أتحدث عن المعالجين والمعالجون كذلك، فكلهم لو أننا عزمنا على هذا الأمر تغيرت أحوالنا، لكن استسلم الأطباء واستسلم الناس وأصبح المعروف منكرا ومنكر معروفا. حتى لو يطلب بعض الناس أحيانا امرأة، المرأة تطلب امرأها والرجل راجل، استغرب الناس قالوا أنت متشدد. يحدثنا أحد الأشخاص يقول ذهبت لزوجتي للولادة في مستشفى مستشفيات، يقول فما علمت إلا وطبيب نازل فسلم عليه، فإذا هو من زملائي في الثانوية، وقال تفضل معي عندنا ساعة من أجل الغداء في المستشفى. قلت لا والله أنا عندي زوجتي ستلد وأنتظرها. قال أنا الذي سأولدها. قلت أعوذ بالله، لا لا لا لا، تولدها أنت؟ قال نعم. قلت حق صداقتي لك لا تقربها، لا أنت ولا رجل. نعم يا أخوان، في تساهل، في الواحد ينزل زوجته ما يعلم من سيولدها، رجل أو امرأة، ثم يقولون ضرورة. ليس الضرورة الحقيقة، ليس الضرورة ما يقول الناس، الضرورة لها أحكامها، نعم في حالات نادرة خاصة قد يضطر لرجل، نعم أقول هذه حالات استثناء. كنا في القرى يا أخوان، أنا كنت أجزم أن أغلب الموجودين ما ولدتهم لا نساء ولا رجال إلا في بيوتهم، ولدتهم نساء في بيوتهم والحمد لله وكان خير. لماذا الآن تغير الأمر؟ لكن تحتاج صدق وعزيمة وتجرد، ويصبح المستحيل ممكنا والله أعلم. نعم. يقول هل من كلمة حول ما يفعله النظام النصيري البعثي بأهل السنة في سوريا؟ ليس فقط الآن النظام النصيري، أغلب الأنظمة الآن تفعل بالمسلمين، تسمهم سوء العذاب في كثير من البلدان. ما يفعله القذافي أسوأ، مع سوء ما يفعله النظام النصيري الآن. القذافي الآن له أكثر من شهر وهو يذبح ويذبح فيه، وهو رجل ليس بعيد من سوريا لأنه من العبيديين هو، وكلهم من الباطنية. النظام النصيري جاثم على إخواننا في الشام أكثر من 50 سنة أصلا، هو أبوه، لكن أقول النظام النصيري. نعم، وما ينتظر من هؤلاء يا أخوان والرافضة، وهم أيضا حلفاء الرافضة بالمناسبة، النصيريون هم حلفاء الرافضة، ولكن من الذي يدعم هؤلاء؟ من الذي يدعم الرافضة في العراق؟ من الذي يدعمهم في لبنان حزب الشيطان؟ هم سوريا، النظام النصيري في سوريا، هذه كلها حقائق. وهؤلاء أشربوا الدم أيها الأخوة، إذا كانوا شعارهم يضربون أنفسهم بالحديد في يوم عاشوراء حتى تسيل دماؤهم، فما بالكم بمن يرون أنهم هم من أعدائهم؟ إذا كانوا يضربون أنفسهم بالحديد وتخرج الدماء ويجرحون رؤوسهم بالسكاكين فيما يسمون بمأتم الحسين، بأنفسهم يفعلون هذا، وجعلوا عار على المسلمين وكأنها مآتم وشوهوا الإسلام، فما بالكم بغيرهم من ابناء السنة؟ يقولون من قتل سنيا دخل الجنة بغير حساب إلا أن يكون معه سكينا فإن الله لم يأمر بالتهلكة. هذه من عقائدهم الباطلة، هم يرون قربة يذبحون المسلمين، فكيف إذا رأى مثل هذا النظام الفاجر الظالم الطاغي في شعبه، سواء في القذافي أو سواء النظام النصيري أو غيره من الأنظمة؟ هذا بلاء أيها الأخوة قلت به الأمة. فعلى أخواننا أولا في سوريا أن نتوجه إلى الله جل وعلا، وفي ليبيا وفي غيرهم بلاد المسلمين. الآن فتن عمت وطمت كما بدأت حديثي، أو لم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا كيف يتخطف الناس الآن في كل مكان، في البحرين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي الشام وفي لبنان، أحداث عظيمة، وفي فلسطين يتخطف الناس من حوله، ونحن في هذا البلد الآمن. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نصر، نخشى والله أن تنزع منا هذه النعمة لما نراه من البعض من عدم شكرها. فأقول لإخواننا في هذه البلاد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول الله جل وعلا للصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم. يقال للصحابة هذا الكلام. فسلطوا علينا هؤلاء، سلطوا على أخواننا في سوريا في لبنان في غيره، سلطوا عليهم بذنوبهم، لكن هذا لا يبرر لهؤلاء الظلمة أن يفعلوا ذلك. فعلى أخواننا في كل هذه البلاد التي في هذه الفتن وعلينا العودة إلى الله والالتجاء إلى الله، ففروا إلى الله والصدق مع الله ينجينا من هؤلاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فأسأل الله أن نرفع البلاء عن أخواننا في سوريا وفي لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان، فتن فتن تتلاحق. والله الله النجاة النجاة بالفرار إلى الله جل وعلا وإلى كتابه، والله المستعان. يقول كيف نزرع أو نزيد من الحياء في بناتنا ونسائنا؟ هذه قضية يا أخوان تربوية إيمانية. اسمحوا لي أن بعض الأخوة الطيبين يساعدون على نزع الحياء من بناتهم من صغرهم، يساعدون. كيف؟ صور فتاة عمرها 6 سنوات تخرج وعليها ملابس قصيرة إلى ركبها، يقول إذا كبرت تسترت. أنت الآن تزرع من صغرها من حيث لا تشعر نزع الحياء، وهم أخيار وهم من الصالحين. أنا ما أتحدث عن واحد عمره 2 أو 3 أو إلى سنة، الآن أعمارهم 5 بل 6 سنوات بل رأيناهم أعمارهم إلى 7 8 سنوات مع كل أسف تلبس اللباس القصير وشبه اللباس العاري، وتجد أن أمها متسترة وأن والدها طيب وخير، يقول صغيرة. القضية الآن مساهمة في نزع الحياء، تربية على نزع الحياء. العملية قضية تربوية إيمانية تحتاج إلى تعاون بين الأب، لأن بعض الأزواج يعانون من زوجاتهم والعكس. إحدى الأخوات تقول لي أن زوجي يقول لا تعقدين البنت، لا تعقدين البنت، خليها تلبس ما تشاء ما دامت صغيرة. صغيرة 13 سنة إلى 14 سنة يقولون صغيرة، وحدثت فتن. إذن هي قضية إيمانية تربوية مع صبر واحتساب ودعاء وتعاون من الجميع، من الزوج والزوجة، الأب والأب والأم والإخوان والأخوات، المجتمع. بهذا نزرع الحياء. السؤال الأخير يقول لا حياء في الدين، كيف الجمع بين هذا والحديث؟ المقصود لا حياء في الدين أي لا حياء في مسائل الدين. إن الله لا يستحي من الحق، الآية إن الله لا يستحي من الحق. المقصود الحياء في الدين أن لا يمنعك الحياء من أن تتفقه في الدين، هذا ليس من الحياء الحقيقة، هذا ما لأنه يمنع من الخير، وكررته مرارا في الدرس. إذن لا حياء في الدين المقصود به لا حياء في السؤال عن أمور الدين. لكن يا أخوان اسمحوا لي، وأنا أنصح الأخوات الصحابية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت له يا رسول الله مثلا أنا رأيت كذا أن الماء يخرج مني فهل علي غسل؟ لا. هل على المرأة غسل؟ بعض الأخوات أحيانا تكلم بعض طلاب العلم أو ترسل رسالة تقول مثلا فعل زوجي كذا أو أنا فعلت كذا، لا تقول إني أختي فعلت كذا، لا يلزم. قولي لو أن امرأة فعلت كذا، لو أن زوجا فعل كذا، هذا من الحياء. ما تأتي الأخت وتقول أنا فعلت كذا زوجي فعل كذا، هذا الحقيقة. يجب أن نبتعد عن الأشياء التي، لأن القارئ عندما يقرأها أو يسمع الصوت يؤثر فيه. فعلينا أيضا أن نكون لدينا حياء في ألفاظنا من الرجال والنساء، من الرجال والنساء مرة أخرى، وهدوا إلى الطيب من القول واختيار العبارات الجميلة كما في قصة يوسف وامرأة العزيز، عبارات راقية جدا وعالية جدا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تجد عبارات ولا شك كلام الله جل وعلا يربينا على حسن اختيار العبارات، حتى لا يسأل الإنسان. بعض الناس يسأل ويقول لا حياء في الدين، فيسأل بطريقة حقيقة منزوعة الحياء. اسأل يا أخي الكريم، اسأل عن أمورك، لكن بأسلوب جميل، بأسلوب يكون واضحا، ليس في هذا الأمر، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، ولا تنسوا أخوانكم من الدعاء لإخوانكم في كل مكان ولأنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر لك، ونلتقي إن شاء الله في الجمعة الرابعة من شهر الخامس، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.